في سؤال لها: هل يجوز تأخير صلاة العشاء؟ وإذا جاز ذلك فما هي المدة المحددة لذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يجري على ألسنة النساء أو على ألسنة بعض النساء الصلاة على الفرغات، بمعنى أنها متى ما فرغت من شؤون بيتها وأولادها وزوجها فإنها تصلي، فتكون الصلاة آخر عمل تؤديه المرأة، فيدخل عليها وقت العصر وهي ما صلت الظهر، ويدخل عليها وقت المغرب وهي ما صلت العصر، وتأتي الساعة مثلا واحدة من الليل، تنتين من الليل على حسب كثرة الشغل، وهي ما صلت العشاء. والمفروض أن الصلاة تؤدى في وقتها الشرعي، فوقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال. فإذا صلت المرأة في هذه الفترة فإن صلاتها وقعت في الوقت، ثم يدخل وقت العصر ويمتد وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، ثم يبدأ وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ثم يدخل وقت المغرب ويستمر إلى غروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء وقت الاختيار إلى منتصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. فعلى المرأة أن تتقيد وتصلي الصلاة في وقتها، وإذا أمكنها أن تصلي الصلاة في أول وقتها فهذا أفضل. أما وقت الفجر فواضح بالنظر إلى أنه يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبالله التوفيق.